وبارك على محمد بن وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واستنظروا نفسكم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله في واقع قلب عنقم يتجرع خطوته كل غيور على الدين محب له تطاول فيه الأقدام ونطق فيه الخريبطة وبغى فيه السفهاء وصارت لهم الدولة ذلك الزمن الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمه وتنبأ به غابر الدهر فقال تأتي على الناس زمان يصدق فيه تأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويغضب فيها الأمين ويهتمس فيها القائل وينطق الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قال الرجل السافه وفي رواية الرويبض وفي رواية السفيه يتكلم في أمور العامة. زمزم الباطل وأهله ودحض الحق وأهله واستطار الشر وأهله وخمد الحق وأهله وإلى الله المشتكى وإنا لله وإنا إليه راجعون. رمي أهل الدين بكل عظيمة واتهموا بكل فرية وحطت عليهم كل بلية وألصقت بهم كل تهمة وبراء من ذلك كله أهل الريب والنفاق والزيغ والشقاق هم حملة الأعلام وحماة الإسلام فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. صاروا الرأس ذنبا وترك الحب على الغارب وانقلب الوضع على ما ترون وصل مأساوي يسمى له كل قلب وينسى له كل جبين. إذا عير الطائي بالبخل مادر وعير قسطا بالفهاءة باطل وقال السها بالشمس أنت كثيفة وقال الدجى بالبدر وجهك حائر فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدتي إن دهرك هازم. عباد الله تلكم المعادلة المعكوسة التي آل إليها أمر الناس في زماننا معادلة هدم أسوار الدين والقفز على قلاع الإسلام واقتحام أصول الملة. أن يجوز أعداؤنا خلال ديارنا ينبطون مطاريا من بني جلدتنا يتسمون بأسمائنا هم في مساريخنا أسماؤهم محمد وأحمد وعبد الله من جلدتنا هم إلى الله لكن قلوبهم ضامرة يحملون بين جنبيهم مخاعا ضامرة وفكرا بائرة وقلبا حائرا جاء وجهه. أرأيتم من يمسح نعله بوقعة خفه؟ هذا حال من خدم الدنيا للدين. الدين عباد الله مخدوم لا خادم. الدين تبذل في سبيله المهج، تراق من أجله الدماء، تتناثر من أجله الأجزاء، كما فعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأما اليوم فقد رأينا من يخرج فيسأل عن الفدية ليحصرها جاهزة، وكأنه مطبخ يطبخ فيه أحكام الله عز وجل. تستوي الفدية على نار هادية حتى إذا خرجت على العامة كانت شقشقة فارغة وضلالة زائغة، يعرف زيغها وخبزها ونزل ريحها كل من عرف الحق وشم رائحة الكتاب والسنة. لا شيء حرام، بل ما كان بالأمس حراما فهو اليوم حلال. حتى إن مفتيهم يخرج على الناس فيقول إن الناس اختلفوا في ختان الإناث، فطائفة قالوا هو واجب وطائفة قالوا هو سنة، وأما أنا فأقول إنه بدعة. ومن أنت يا مسكين؟ وما أنت ومن أنت؟ يقولون هذا عندنا غير راجح، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ قل للذي قال في الإسلام تفتقة عرفت شيئا وغادت عنك أشياءه، فدع عنك الكتابة لست منها ولو رفضت وجهك بالمداد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. تراه مبصرا واضحا وآياته وتلاميذه لائحة، فإن في المسكين الزائغ ذو العقل الفارغ يقول للناس: ما ثم نصوص ولا أدلة، اتبعوا من يفتيكم بالهوى. ما ثم شيء حرام، الحلال ما قدرت عليه، والحرام هو ما عجزت عنه. الدين في يديه كالعجينة لا كالأرى عقولهم سجينة. فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. إن أقرب الناس إلى الله الألزم الخصم، ذاك الذي يعاند في الوضائح ويجادل في اللوائح، يجادل بالباطل بعدما تبين الحق ليدحض به الحق. أما قضية ختان الإناث فليست لعن الله هي القضية، إن القضية كل القضية عند هؤلاء العالمانيين الحائدين عن الشرع أن يغيبوا الشرع. فلا تكونوا غافلين، إنها ليست معركة جانبية ننجو لها ونغير طاقاتنا فيها. إن الواجب علينا أن نربط الناس بالكتاب والسنة، أن نربط الناس بالكتاب والسنة، وأن نلفهم حولهما، أن نجعلهما هو مصدر لهما مصدر التلقي. كان مصدر التلقي عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آية محكمة وسنة متبعة. كانوا إذا ظهر الحق لهم وعرفوا القرآن عليه لم يبالوا من خالفوا ولو خالفوا الدنيا كلها. قالها قديما عروة بن الزبير: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتقولون قال أبو بكر وعمر. وظل الناس على هذه الحال زمنا، زمن الصحابة رضوان الله عليهم، لا يقدمون شيئا على كتاب الله ولا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى أثرهم هم التابعون. وكان أولئك برك الإسلام ومعسكر القرآن وعصابة الإيمان، حموا الدين بالسنان ونشروا في الدنيا كلها القرآن. فخلقت من بعد ذلك خلوف قدموا أقوال الأئمة، لكنهم في الجملة أئمة من أئمة العلم، وإن تعصبوهم لأقوالهم. ثم أتى على الناس زمان ترك ما قاله الأئمة، وترك الشرع جملة، وعُمِل بالدين ظهريا، وأريد أن يجعل نسيا منسيا. من يوم أسقطت الخلافة وتنبأ بها الشاعر قديما قال: فلتسمعن بأرض كل أرض داعيا يدعو إلى الكذاب أو لتزاحي، وليشهدن بكل تحضر. وحصل ما توقع، فقد صار الناس الآن يفتون على ذهب المعز وسيفه، يفتون على هوى النمور وعلى حس هم الحاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. القضية التي تمركزت حولها الأمة كلها وتمحورت لتنصرها وتدفع عنها، واختزلت كل قضاياها لتجتمع في هذه النقطة الضيقة، فلا فقر ولا جهل ولا مرض ولا بلايا محيطة ولا أعداء مربطين. كلا، ليس ثم قضية تخط المضاجع وتفري الأكباد وتحث الغيورين على القيام لها ونصرتها بكل ممكن، فهم ناس السلاح في كل معمعه لاجلها، لاجل نصرتها فحسب، هي قضيه ختان الدماء. ذلك الظلم العظيم والذنب الجسيم الذي تتعرض له المراه منذ 14 قرنا. ودعنا نناقشهم بمبادئهم. اذا هم تكلموا عن ختان الدماء يقولون ذاك فرعوني، ذاك عادة فرعونية لا علاقة لها بالدين، لا تمد إلى الإسلام من صلة. وما أنتم والإسلام، وما علمكم بالإسلام حتى تعرفوا وتجزموا بما يمد له من صلة وما لا يمد. إن أحدهم لا يحسن يقرأ الفاتحة، أحدهم ولد الله لا يستطيع يتوضأ وضوءا صحيحا، ومع ذلك يقول هذا يمد للإسلام وهذا لا يمد للإسلام، شيء لا ينقضي منه العجب. ثم هؤلاء الفراعين، أليسوا هم قدوتكم وإبرازكم وما تفاخرون به الدنيا؟ حزنوا إن لم يختاروا الأهرامات ضمن عجائب الدنيا السبعة، وبكوا الدم قبل الدموع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عقولا سخيفة، ولله درب الأول، ودعوى عمسيت إن الملك مظهره في نهضة العجل لا في نهضة الهرم، والغرض مقصود. هؤلاء الفراعين يظهر فيهم المثل في التقدم الاقتصادي والعمراني بل الطبي، فهم كانوا يحنطون جثث الموتى فتبقى آلاف السنين بطريقة عجزت الدنيا كلها عن اكتشافها وإدراك سرها، في حين انهم يعجزون عن تحنيط جثه لاكثر من ايام معدودات، فان زادت فربما شهور. فهؤلاء الفراعين المتقدمون هذا التقدم الطبي المذهل اذا فعلوا ختان الاناث افيكونون جاهلين غير عالمين بوجه الطب؟ وانتم تعترفون ان اطباءهم امهر من اطبائكم؟ فإذ فعلوه فهذا لنا لا علينا. هذه واحدة. وأما الثانية فهي أن يقال هذا الختان فيه ما فيه من الأضرار الطبية المزعومة، على أن هذا مقطوع ببطلانه. فنحن نقول لو طلب الله منا أرواحنا لقد بذلناها له طبعا، لو طلب منا أن نجود بنفوسنا لما وسعنا إلا أن نقول سمعنا ورضعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يأمر الله عز وجل أن يقتل ولده، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ما كان إبراهيم مستشيرا له كلا، وإنما كان يخبره بأمر الله حتى ينفذه ليعينه على ذلك، ليعلم أنه ربطنه على طاعة الله عز وجل، ربطنه على امتثال أمر الله، وأن لو كان المراد نفسك فابذلها. فمن أي الرجلين تعجب؟ من إبراهيم الذي وصى، الذي جاد بفضلة جامده، الذي رزقه على الكبر بعد طول شوق وحرارة انتظار، أتاه الولد على الكبر، فلما بلغ معه الساعي ورجى خيره وطمع في منه إذ به يوم وأن يذبحه، ويا الله العجب. من أي رجلين تعجب؟ من إبراهيم الذي وفى، الذي ابتلي بالكلمات فأتمهن، كان قلبه للرحمن وماله للطيفان وولده للقربان وبدنه للنيران، وإبراهيم الذي المصطفى أتعجب من إبراهيم وهذا الصبر وتلك التضحية أم تعجب من إسماعيل صادق الوعد إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي قال يا أبت افعل ما تؤمر ولو كان قتلي قال ما أن الله أمر يا أبت افعل ما تؤمر تتلفني إن شاء الله من الصابرين لا بد ثم لا بد أن يرتق هذا في أذهان الجيل أن مراد طاعة الله عز وجل ولو كان منه قل الله وتنفر الأشداء وإراقة الدماء علم الصحابة ذلك فبذلوا لله كل غال ونفيس لم يتأخروا ولم يتقاعسوا خرجوا يوم مؤتة 3000 فوجدوا لمعصوم كثيفا 100,000 نفس فقالوا نبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم نطلب منه المدد فقالت رواحة يا قوم إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون وإنما نقاتل القوم بعدد ولا عدد ولكن نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ثم أنشد لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرض تغلق الزبد أو طعنة بيدي حضان مجهزة بحربة تدخل الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جبهتي يا أرشد الله من غاز وقد رشد فحمل الراية زيد فقاتل حتى شرط في رماح القوم قتيلا رضي الله عنه ثم حملها جعفر وهو يقول يا حبذا الجنة واضطرارها طيبة وذلك شرارها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إلا قلتها اضطرارها فتقطع يمينه فيحمل الراية بشماله فتقطع فيحتضن الراية حتى يغلب الضريع كالأسد رحمة الله على ذاك الجسد ثم يأخذ الراية رواحة وحاله هل أنت إلا تقطع دميك وفي سبيل الله ما لقيت يا نفس إلا تقتلي تموت هذا حيار الموت قد قضيت إن تفعلي في الله ما هديت وإن تأخرت فقد شقيت أقسمت يا نفسي لتنزلن طائعة أو لتكرهن ما لي أراك تكرهين الجنة هل أنت إلا نطفة في شنة حتى تشهد رضوان الله عليه هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان الثمن دفن النفوس بل كان النفس في سبيل الله لديهم هو غاية الأماني كان أحب غائب لهم هو النار كما قيل لمعاذ كما قال معاذ قبيل الموت بساعات مرحبا بالموت حبيب جاء على فاقة غدا ألقت أحبه محمدا وحبه والمقصود عباد الله لو قد قدر أن هذه الأضرار موجودة في الختان وحاشا أن يضر الله من فيه ضرر لعباده لو قد قدر ذلك فإننا نقول سمعنا وأطعنا وسنتحمل هذا الضرر النفسي والحسي والجسدي مهما تكن التبعات طالما أن فيه مضرة رب الأرض والسماوات والحال هذا الذي كانت الأيام تنتظر فاليوم في الله أقوام بما نذروا إن العبادة لا تكون مع الطوع فقط بل هي مع الطوع والكفر ونحن قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على آبائنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطيعوه في العز والعز في المنشط في النكرة في السراء والضراء ونحن على الأثر القضية عند القوم ليست في مسألة حساب الناس فحسب بل هي أبعد من ذلك بكثير القضية عندهم أن يغير الدين عن أن يكون مصدرا للتشغيل والتلقي في أذهان العامة وقد كلم بعض إخواننا أحد العامة فقال له سأله في هذه المسألة فقال له يا أخي هذا المقاطر يقول يا أخي الطب هو الذي يحكم على أجسام الناس أم الدين واسمعوا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وهذا هو المراد أن يغلب الدين عن كونه مصدر للتلقي والتشريع أن تمر كل قضية تعرف لك بعمليات ترشيح تمر اولا بمرشح العقل ثم مرشح الطب ثم مرشح المجتمع. فاذا خلصت من تلك المرشحات كلها وما بقي الا الدين احتمل بعد هذا ان تقبل او تكفر. ونحن لا نرضى ان يكون الدين في الدين، لا نرضى ان يكون شر الله في المؤخره، بل شر الله له الصداره، شر الله هو مصدر التلقي. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نحن عبيده، الارض ارضه والخلق خلقه والملك ملكه، فلا بد ان يكون الامر امرا. الا له الخلق والامر طالما انك لم تخلق نفسك، هو الذي خلقك فسواك فعدلك، فلا بد كذلك ان تمتثل شرعه من غير معارضه ولا مناقشه. ان تكون بين يدي الشارع كالميت بين يدي الغافل، أن لا تناقش ربك ولا تجادله في أمره، فربك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويرحم الله الطحاوي يا فرطان. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والإسلام. معنى المسلم تلك الديانة التي ندين الله عز وجل بها، والتي نعتقد أن الله لا يقبل دينا غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. معنى الإسلام هو الاستسلام لحكم الله، الامتثال لأمره، لحكمه الشرعي ولحكمه الكوني القدري. وأما عن الأدلة في هذه المسألة فشيوخ السوء الذين تخرج الفتاوى الظالمة من تحت عمائمهم أعلم بالأدلة الشرعية عليها، وإن جادلوا وكفروا إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، فسمى فرج المرأة ختانا. ولقد قال حمزة رضي الله عنه لابن عبد العزى يوم أحد: هلم يا ابن مقطعة الوضوء، وحديثه في البخاري. فدل على أن ختان الإناء كان معروفا عند العرب وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية الخافضة، قال لها: أشمي ولا تنهكي. وهكذا يكون الختان الصحيح، فلا يتجاوز ويستطال ويتعدى الحد فيستغفر الفرج كما تفعل بعض البيئات والأعراف الجاهلة، فإن ذلك موجب للدية إن فعل، وهو محض جور واضطراء، وهو الذي يلبسون به. فهم يذكرون الصور المجملة وما أوتي الناس إلا من جهة الإجمال، ليبطلوا الحق والباطل معا يلبسون بذلك على الناس. يذمون الختان ولا يذكرون إلا ذلك الذي يستغفر فيه الفرج، لينبهوا على أن كل أقدامه باطلة منكرة. وما هذا بطريق النصر، بل الإنصاف أن يقال يختن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تختتن المرأة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تشم ولا تنهك، فتقطع الجلدة التي تعلو فرج المرأة مما يكون فيه تعديل لشهوتها، وأن تكون بذلك أشهى للزوج. وأما مآرب هذه الحملات فهي معلومة، كل معلومة، كل ذي عقل يعلم أنهم يريدون القضاء على البقية الباقية من عفاف نسائنا وطهرهن. لا حقق الله لهم مأربا ولا أنجح لهم مطلبا، الله قريبهم وهو حكيمهم، نذر بالله في نحورهم ونعوذ به من شرورهم. هم يريدون القضاء على البقية الباقية من عفاف النساء وطهرهن، يريدون أن تكون بلادنا قطعة من بلاد الغرب تسير سيرها وتحدو حدوها شبر بشبر وذراعا بذراع، تتهتك النساء مثل تهتك أولئك القوم أكثر مما نراه من ذلك التهتك الفاضح والزي واضح وإلى الله المشتكى. إذا عباد الله هذا مقصد معلوم، فلا تعينوه على تحقيق أربهم، وابتعوا بالنصوص وجاهدوا في سبيل نصرة الحق ورفع رايته. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله به ولو كره المشركون. ويضرب قلوب المعاندين المعرضين. فإن دين الله سيبقى ظاهرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سيبقى لها من ينصرها ويتبعها. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية أتغتسل المرأة؟ قال نعم. ثم قال وفي ختامها مفتاحة عظيمة من تقليل علمتها يعني شهوتها وجعلها أحظى عند الزوج يعني أشهاله. وتلك المصالح لا يعدلها شيء مما يذكرونه من الأضرار. وإن ماتت امرأة أو طفلة في عملية لا نستبعد أن تكون تمثيلية اخترقوها وصرعوها. ولئن قدر أن ماتت فكان ممن يموت في غرف العمليات الجراحية. أفترضى لأجل ذلك كل عملية جراحية؟ أما نحن فنقول من حصل هذا قدر الله وما شاء فعل. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها تعذبت الأسباب والموت واحد. وأما نحن فنكرر ما قاله شيخ الإسلام. سئل أتغتسل المرأة؟ قال نعم. وفي ذلك تقليل لعلمتها وجعلها أحظى عند زوجها. قال ولأجل هذا فشل الفتى فشل فحش في نساء الستر لأنهن لا يغتسل. قل ومنها هنا فشلت الفاحشة في نساء الفرنجة في نساء أوروبا وما شاكلها من البلاد التي لا تعمل بتلك السنن الفطرية الجبلية التي فطر الله عليها عباده. وهم يريدون أن تكون بلادنا لتلك البلاد لا أن تحظى لهم مقصدا. وأما نحن فحالنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا هدانا الله وإياكم أن أئمة الإسلام من الأربعة وغيرهم اتفقوا على مشروعية ختام الإيمان. قال الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه بوجوبه. وفي رواية عن أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك أنه مستحب متأكد الاستحباب حتى لو قيل باستحبابه فإنه في زماننا بفشو الفتن وظهور المحن وانتشار البلايا وعموم الرزايا وتطاول الأقدام واستقالتهم على دين الإسلام يتأكد تأكدا بالغا بحيث لا يجمر بمسلمين مسة أن يفوته. فحرصوا على تلك السنة ولا تطيقوا الآذان المعرضين المعاندين المشاقين لله ورسوله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وقد نقل هذا الاتفاق جهلة المفتي حيث قال ان بعضهم يقول بوجوبه وبعضهم يقول باستحبابه واما انا فاقول هو بدعه. قلنا فانت لا وزن لك. فنبقى مع أئمة الإسلام شموس الصدى ومقربي الهدى أعلام الملة من به يقتدى وأثره مصطفى مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وهم من قصر أثر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأما تلك الحملة الظالمة التي تشن على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بين البنية وأختها. فما يراد منها كذلك إلا إسقاط الدين جملة وهدم أسواره وتحطيم قلاعه واقتحام حصونه، لأن مقالة الدين والاختصار هم الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا اقتحم الدين من جهتهم، إذا هدموا هم، إذا هدم نقلة الشرع ونقلة الشر وحطموا، إذا لم يبقوا مثلا قدرة وإدراكا فماذا بقي؟ الكل سيعلم أن النتيجة الحتمية هي أن الشرع الذي حملوه باطل ببطلانهم، اصداروا صفرا فما نقلوه صفرا. وقد علم هذا الغرض أئمة الإسلام فأطلقها أبو زرعة كلمة مدوية، قال: من سمعته يرفع على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، هم يريدون أن يجرحوا شهودنا والجرح بهم أولى وهم زنادقة، يريدون أن يجرحوا شهودنا والجرح بهم أولى وهم زنادقة، فاتهموا على الإسلام، يريدون أن يجرحوا شهودنا والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ألا هكذا تعلموا عباد الله أن الله لم يخلق بعد النبيين خلقا هم أقصى قلوبا وأنقى سرائر وأشد آراء وأسلم ضلاعا وأقوم هديا وأصح طريقا وأصدق لهجة وأقوم قيلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الله مضى في قلوب الخلق فاختار أرقاها وأنقاها وهو قلب نبيه صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوبهم أخرى فاختار أرقاها وأنقاها وهي قلوب أصحابه رضوان الله عليهم فاختارهم لصحبته. والذي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم إنما يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنه خدع غشه هؤلاء الله، كانوا منافقين كانوا يبيعون عليه الدجل يهتمون به طيلة 20 عاما وهو لا يعلم بشيء من ذلك، يقول إنه فشل في التربية، أفشل رب هو عندهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه. فاليهود خير من أولئك، اليهود حين سئلوا من خير الناس بعد موسى قالوا أصحابه، والنصارى حين سئلوا من خير الناس بعد عيسى قالوا الحواريين، وهؤلاء حين سئلوا من شر الناس قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله فكذبهم قبل 14 قرنا وأثنى على الصحابة قبل أن يولدوا وزكاهم قبل أن يوجدوا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، إنما يغتاظ من الصحابة فيطعن عليهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فلا تتخذوا تلك الحملات الظالمة، وانشروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وابدعوا بين العالمين بها، وذكروا الناس بفضائل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وادعوا إلى ربكم، وادعوا جاهدين إلى تلك السنن التي تحارب، وانشروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين الناس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجرح، ولا يبعد أن يكون هو هذا الزمان. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصحون إذا فسد الناس وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم: أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اليهود والنصارى والمنافقين والسائر والكفر والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم عليك بكل من يتيه للإسلام وأهله، ندعو بك اللهم في نمورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة، إنا عذاب النار، وأقم الصلاة.